الجمع ما قال الجمع ما أسقط التفرقة، أسقط الفرق في إيه؟ ما أسقط الفرق الذي هو ظن أن الأشياء تتم من خلال المخلوقين، من خلال الأسباب. هذه التفرقة بمعنى أن يقول أهو ده كده وده كده، من غير ما يشهد أن الله هو الذي خلق هذا وذاك، أنه جعل السعي الشتى، يبقى عنده الفرق بس. فالجمع يسقط التفرقة، بس طبعا أنهي تفرقة؟ التفرقة المذمومة، لأن التفرقة الواجبة لا يمكن أن تسقط. ما تعرفش في فرق بين الخير والشر والإيمان والكفر، يبقى كفر، أعوذ بالله. لكن التفرقة المذمومة أو الفرق المذموم، ان انت تفتكر ان ده غلب ده عشان ده قوي وده ضعيف، وده معاه فلوس يبقى هو ده اللي بمالك كل حاجه، ده انا ده فقير، ده ما فيش حاجه. كان موازين الدنيا كلها ايه؟ من الارض. فدي التفرقه اللي شايف ان ده غير ده غير ده، والصراعات دي ومشغول بيها، ما انت شايف تدبير الرب عز وجل الامر من السماء الى الارض. فالجمع ما اسقط التفرقه، اسقاط التفرقة اللي هو التفرقة المذمومة اللي يلغيها، اللي انت تبقى شايف الخير والشر صحيح، بس مدرك يا سبحان الله ربنا اللي من على ده بالخير وحرم دم فلم يجعله خيرا بل جعله شريرا، وهو في ذلك حكم عدل حكيم عليم، قدر المقادير بالحكم البالغة وله الحمد. وقطع الإشارة، كذلك قطع الإشارة يعني جعل الإنسان قلبه مش متعلق بإيه، يعني الإشارة إلى أحوال الناس أو النسبة بين شيئين مشير ومشار إليه. فهو في الحقيقة قطع الإشارة دي بمعنى إن هو لم يعد يشهد في تدبير الأمور مشيرا ومشرا إليه، أو أن حد يقول إشارة عن حد بيعبر عن أنت، بيخليك توصل في المرتبة دي إلى أن أنت من الله عليك وحدك، مش أنت اللي أشرت إلى معنى معين أو درت حوالين معنى معين أو وضحت معنى معين. اوعى، أنت مش أنت اللي عملت ده، أنت من الله عليك، ده أنت وفقت، ده أنت ازاي بتقطع الاشاره. مش بمعنى تقول اصلا انا فهمت الموضوع، اصلا انا ذكي جدا فعشان كده ادركت، لا، ده انت محض عطيه، ده انت محض هبه. وشخص عن الماء والطين بعد صحه التمكين. الماء والطين اشاره ايه؟ يعني ايه شخص عنه وارتفع عنه؟ خلاص شاف كل البشر دول كانوا ايه، مرحله في الاولانيه ماء وايه وطين، دول يقدروا على ايه؟ الماء والطين لوحدهم دول، شوف ميه وطين، ادي ميه اهي قاعده اهي وطين، يبقى كل اللي بيحصل دول ماء وايه وطين. ارتفع بقى عنهم، تفتكرش ان هم اللي بيعملوا وهم اللي بيدبروا، هم بيعملوا كده فعلا، بس هم ايه زي ما قلنا ارادتهم وافعالهم غير موجبه. بالظبط كده. فادي قضيه الجمع دي، شخص عن الماء والطين ارتفع عنهم، بص لأصل البشر دول كلهم، تبقى خايف من حد، خايف منه ليه؟ ده كان مية وطين. تبقى ترجو حد، ترجو ليه؟ ده كان مية وطين. انت عايز منهم ايه؟ هم يساووا ايه؟ مية وطين. شخص عن الماء والطين بعد صحة التمكين، بعد ان تمكن فعلا من المعرفة والشهود، مش ان هو الجمع ده حصل له كده من غير ما هو فاهم، لا، ده تتمكن من العلم وتمكن من التفريد، تمكن من المعرفة، تمكن من سائر أحوال القلوب، فشهد هذا الأمر. والبراءة من التلوين، وصل لمرحلة ما بيتلونش، براءة من التلوين. يعني إيه؟ للمعاني الصحيحة طبعا للكلام، حبة يمشي في طاعة ربنا وحبة يقلب، حبة كده وحبة كده، لا، هو خلاص انتهى الموضوع عنده، هو ماشي في سكة واحدة وانتهت، عمره ما هيرجع، هو خلاص على الصراط المستقيم، بخلاف واحد يلتزم ويسيب، يقرب ويبعد،